تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الآخر للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد وصلنا في ترتيبنا وتهذيبنا لهذا الكتاب، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير حتى التسليم لمؤلفه المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، إلى باب الصلاة اتجاه القبر واتجاه القبر، الصلاة اتجاه القبر. فنقول جاء في هذا الباب أحاديث، منها حديث أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجلس على القبور ولا تصل إليها، لا تجلس على القبور ولا تصل إليها. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، معذرة، هذا حديث أبي مرثد، حديث أبي هريرة لفظ آخر، هذا حديث أبي مرثد الغنوي، أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، أو قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم. وفي حديث أبي هريرة والحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا أخرجه مسلم أيضا. هناك حديثان: حديث أبي مرثد الغنوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وهذا أخرجه مسلم. والثاني أخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، أي من الحرق، خير له من أن يجلس على قبر. وهذا فيه وعيد شديد بلا شك، يدل على تحريم الجلوس على القبر مطلقا. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على قبر مؤمن. نعم. ولا يجوز له أيضا أن يصلي إلى القبر، كلاهما محرم. نعم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: في الأصل في دلالة على تحريم القعود على القبور لأنه الأصل في النهي، ولم يرد شيء يخرجه منه إلى الكراهة، بل جاء ما يؤكده، وذكر حديث أبي هريرة. نعم. طيب. وأيضا الدليل الثالث على ذلك ما أخرجه ابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، وهذا شديد، كانوا يخصف نعلي برجلي، هذا أمر شديد لا يعني يمكن أن يفعله أحد، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني يدل على قبيح هذا الفعل، لأنه يستحي المرء أن يقضي حاجته في وسط السوق، فمن باب أولى أن يستحي أن يجلس أو أن يفعل ذلك في وسط القبور، وهذا مما يدل على شناعة هذا الفعل، أنه فعل شنيع يستقبحه المؤمنون. نعم. وقال الشافعي في الأم: وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء، وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه. رحمك الله. فذلك ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله في الرد على هذا الكلام أو في بيانه: إن كان القصد من الوصول إلى قبر الميت لأجل الزيارة فقط فليس ذلك بضرورة يستحل بها ما تقدم من الوعيد الشديد، لأن الزيارة تتحقق من بعيد وليس من شرطها الوصول إلى القبر نفسه. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يوطأ القبر إلا لضرورة ويزار من بعيد، ولا يقعد، وإن فعل يكره كذا. نعم في رد المختار نقلا عن خزانة الفتاوى. وظاهر قوله يكره أنه كراهة تحريم، لأنها المراد عند الإطلاق والموافق لما سبق من الأحاديث، والله أعلم. نعم، فالضرورة ليست هي أنه يعني يريد الزيارة، لأنه كما بيّن زيارة القبر لا يلزم منها أن تصل إلى القبر نفسه، بل لو وصلت إلى موضع القبور وفعلت السنة من إلقاء السلام، السلام عليكم أهل الديار إلى آخره، فقد زرته، ولا يلزم أن تصل إلى قبر من تريد أن تزوره، لأن القبور في أصل التشريع الإسلامي فليست كالوضع الآن طبعا في صورتها الحديثة هذه أنها صارت أبنية، هذا خلاف الشرع، خلاف السنة، بل السنة والتي ما زالت مطبقة في البقيع بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبور البقيع، هو أن الميت يدفن ويهال عليه التراب ويرفع بمقدار شبر عن الأرض ويسنم هذا التراب ويوضع عليه حجر، يعني حتى يعلم أنه قبر فقط، هذا هو الدفن في الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعميق وتوسيع القبر، أي في الحفر، وهناك وجهان في الدفن: إما أن يدفن في لحدا بأن يعني يحفر في جانب القبر، يشق في جانب القبر، هذا يسمى لحدا، وإما أن يدفن في العمق نفسه، أي في الشق نفسه، أي يعني يسمى شقا. فسواء هذا أو ذاك كلاهما شرعي. وأما أن يبنى بناء تحت الأرض هذه ليست من الشرع في شيء، بل هذه طريقة من الطرق التي ابتدعها الناس في الأزمنة المتأخرة، ويعني شابهوا فيها النصارى وليست من فعل المسلمين. طيب، قال بعد ذلك، أو استدل بعد ذلك في تعضيد قوله بحرمة الصلاة إلى القبر في هذا الحديث بما تواتر أو يعني اشتهر في الصحيحين وغيرهما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. هذا جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن عن عدد من الصحابة، يعني ذكرهم أو جمعهم المصنف هنا الشيخ الألباني رحمه الله في قوله أنه جاء عن جمع من الصحابة، منهم عائشة وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت وأبو عبيدة بن الجراح وأسامة بن زيد، فهو بلا شك متواتر، هذا يعني يعد مثالا أو فاق الحد في الشهرة إلى التواتر، صار متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه أبدا، البتة أنه قاله صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء في صحيح مسلم من حديث جندب، أو يقال جندب يقرأ على الوجهين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك قبل موته، كانت من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، كما قال جندب قال صلى الله عليه وسلم في وصيته: لا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وكما قالت عائشة رضي الله عنها في رواياتها للحديث لما روت حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني تخبر عائشة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز في بعد موته، لم يفعل ذلك الصحابة، فكما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة كما قالت رضي الله عنها: مات بين حاقنتي وذاقنتي صلى الله عليه وسلم، مات في حجرتها، لأنه استأذن أزواجه صلى الله عليه وسلم أن يمرض في حجرة عائشة، لحبه لها صلى الله عليه وسلم، فمات بين حاقنتها وضاقنتها. فاختلف الصحابة أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر أو روى حديثا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في الموضع الذي مات فيه، في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان قبره لما دفن كقبور بقية الصحابة الذين دفنوا في البقيع، فحفروا له أو ألحدوا له، يعني صنعوا لحدا له في الحفرة في حجرة عائشة رضي الله عنها، ورفع عن الأرض بمقدار شبر، هذا هو التراب، وسنم فقط. هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ليس فيه بناء ولا شيء. ولذلك قالت عائشة في حديثها: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لو أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد لبنوه وجعلوا له قبة، لكن الصحابة ما فعلوا ذلك. وهذه القبة التي استحدثت بعد ذلك في زمن الدولة العثمانية ليست بلا شك من فعل العلماء، ولم يقرها العلماء والذين يعرفون السنة، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك، وكانوا أشد الناس حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، والحديث صحيح، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم في نونيته: فلما حدث التوسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبنون حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم جدر، فبنوا أو فبني ثلاثة من الجدر التي أحاطت بالقبر من جهات مختلفة، حتى لا يعرف أحدا أين جهة القبر في الداخل من الخارج، فلا يستطيع أحد أن يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الصحيحة، لأنه قد أحيط بعدة جدر مختلفة الاتجاهات. ثم طبعا لما جاءت الدولة السعودية وأحدثوا التوسعات الحديثة منذ أن بدأت التوسعات في هذه الدولة، فبني هذا الجدار اللي هو الخارج اللي هو الذي يظهر الآن في الخارج، الذي كتب عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبي بكر وعمر، وفي الداخل القبر في جهة لا تعرف. فالذين يظنون أنهم لما يقفوا اتجاه الحائط هذا الحديث أنه بهذا يتوجه إلى القبر مباشرة، هذا مخطئ، ولا يتوجه ولا يعرف جهة القبر أصلا، لأن في الداخل محاط بعدة من الجدر. فكما قال ابن القيم: فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أحد أن يعبد القبر، وإنما هم إن فعلوا ذلك هم لا يعرفون الجهة. ولكن هذا لا يعني أنه يجوز التوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء حتى لو عرفت جهته، لأن ذلك مما يعد شركا في عبادة الله عز وجل، لأن الدعاء لا يكون إلا لله، ولا يتوجه بالدعاء إلا إلى القبلة التي ارتضاها الله لعباده. من أراد أن يدعو ويتوجه إلى القبلة هذا هو المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث ابن عمر بن بشير قال: الدعاء هو العبادة، وقرأ قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله عز وجل الدعاء عبادة في هذه الآية. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، فجعل العبادة في مقام الدعاء، لفظ العبادة في مقام الدعاء، يعني يستكبرون عن دعائي، يدعون غيري. ولهذا قال عز وجل في موطن آخر: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل مؤكدا هذا المعنى لأنه من صميم التوحيد لله عز وجل، قال: إن تدعوهم لا يسمعوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. من هو الخبير هنا؟ الرب، رب العزة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا جزم من رب العالمين السميع البصير أنه لا يسمع الدعاء أحد إلا هو، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع الدعاء. لو دعوت أنت الآن الرسول فقلت يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، يا رسول اشفي ولدي، والله لا يسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر ليس إلها حتى يسمع الدعاء عن بعد. بل هو صلى الله عليه وسلم في برزخ الآن، في حياة برزخية معزولة عن الدنيا، لا يعرف شيئا عن حوالي الدنيا إلا بما أعلمه الله. ولذلك الملائكة التي تبلغه السلام من أمته هو لا يسمع السلام مباشرة صلى الله عليه وسلم، كما قال عن نفسه قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. فهذا أمر ينبغي أن يعلم، لأنه من صميم التوحيد، من صميم توحيد الله عز وجل أن الدعاء لله وحده. ومن ثم وللحفاظ على هذا الأصل الأصيل نهى وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد، لأنها ذريعة إلى الشرك. وكما قال أن هذا من صنيع اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. والبعض يسأل كيف انتشرت هذه المساجد التي بنيت على القبور في بلاد الإسلام. نقول كما ذكر المؤرخون ومنهم أحمد بن علي المقريزي من مؤرخي الديار المصرية في القرن التاسع الهجري، توفي في العام 54 بعد 800، ولا كتاب الخطط والآثار المصرية، ولو كتاب كذلك في ترجمة الدولة الفاطمية يسمى بإتعاذ الحنفة بأخبار الأئمة الخلفاء، ذكر أن تاريخ دخول هذه القبور إلى بلاد الإسلام كان في عهد الدولة الشيعية الرافضية التي تسمى بالفاطمية، ودولة باطنية قامت على الإلحاد كما بين هذا ابن كثير في تاريخه وكذلك المقريزي، ولا تمت إلى الإسلام بصلة، وهي التي أدخلت هذه الخرافات وهذه القبور التي ادعوا كذبا أنها تنسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح شيء من ذلك البتة. وأنكر هذا المؤرخون كافة، وكانت هذه البداية. لذلك عمرو بن العاص لما دخل مصر والله ما بنى مسجدا واحدا على قبر، والله ما بنى مسجدا على قبر، وظل هذا إلى القرن الرابع الهجري، لا تعرف مصر قبورا في داخل المساجد في زمن السلف الصالح، إلى أن جاءت هذه الدولة العبيدية الباطنية التي أنشأها عبيد الله بن ميمون القضاح اليهودي الذي تضار بالإسلام كما ذكر هذا المحققون من المؤرخين، فهي التي أدخلت هذا إلى بلاد الإسلام إرادة منها لتحريف الإسلام، كما بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي هذا، وهو أصل الرافضة الشيعة ابن سبأ اليهودي، اقتضاء ببولس اليهودي الذي أراد تحريف دين المسيح عليه السلام. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد، وأن يختم لنا به، وأن ينجينا من الشرك وأهله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم، حياكم الله، الله يبارك.